يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت. سأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا، سأله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما فيه الخير. اتقوا الله عباد الله فإن خير زاد التقوى، وصلوا على الحبيب سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وانصر اللهم من قلته أمور عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك، عبدك الخاضع لجلالك المتواضع لعزك وسلطانك، أمير المؤمنين مولانا محمد السادس. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اجعل الخير على يديه واجعل الخير في ركابه انا محل وارتحل. اللهم اسدل عليه رضا الصحة والعافية، واسبغ عليه من نعمك الظاهرة والباطنة ما تقر به عينه وعيون افراد اسرته الكريمة وشعبه الوفي. واحفظه اللهم في ولي عهده صاحب السمو الملكي الامير الحسن. اللهم انبت نباتا حسنا واجعله خير اب لخير اب، وشد ازر مولانا الامام بصنه واخير رشيد مولى الرشيد، واجعل امره مرشد الماء في خير البلاد والعباد. وتغمد الله برحمتك الواسعة فقيدي الامة مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم اجزهما عن بلدهما وعن أمتهما وعن شعبهما وعن دينهما وعن وطنهما خير ما جازيت به ملكا عن أمته وعن بلده وعن شعبه وعن دينه وعن وطنه يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا اصرف عنا شر ما قضيت، قنا اصرف عنا شر ما قضيت، قنا اصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اختم لنا بالخاتمه التي ختمت بها لاوليائك، اللهم شفع فينا خيارنا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا يا اكرم المسؤول ويا خير المامول. يا ربي واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين، واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة، واجعل من السر المصون عزها، واجعل من الستر الجميل حرزها، واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون، واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون، واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من ورائها يكون. يا ربي واحفظ ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي، واحفظه يا ربي بحفظ العلماء وارفع منار نوره إلى السماء، واعف وعافي واكفي واغفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا. وصلي يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار، صلاتك التي تفي بحقه كما يليق بارتفاع قدره، ثم على الآل الكرام وعلى الصحب ومن لهم تلا، والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء

فأنت حي الوالدين والشياخ والمحبسين وكافة المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم مولانا السلطان، اللهم انصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مستمعين الأفاضل مع وقائع صلاة الجمعة، تقبل الله صلاة الجميع. أنتم في الاستماع إلى برامج وفقرات الإذاعة الوطنية من الرباط. باش تحسن طريقة استقبالكم أخي المواطن أختي المواطنة، وضعت المديرية العامة للضرائب رهن إشارتكم خدمة جديدة كتسمح لكم تاخدوا مواعيدكم عن بعد، أي عبر الانترنت قبل ما توجهوا للمديرية الجهوية باش تقضيوا أي غرض كيخص الضريبة، وبهذا الشكل يمكن لكم تبرمجوا التنقلات ديالكم على حسب التوقيت اللي كيناسبكم. للاستفادة من هذه الخدمة ما عليكم غير دخلوا لمنصة حجز المواعيد عبر تطبيق الهاتف ضريبتي أو على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب فضاء المواعيد الجبائي tax.gov.ma/rendezvous-online. احكي لي يا الحكي، قل لي وصف لي قصة نجاح في بلادي، شركة مغربية حققت أحلام وباقي زين، احكي وحكي على ويكس وقل لي كيف الإتقان يعلي، ويكس صارت شركة كل سايق وملكة عقل. مع الشباب موعد للتواصل والإبداع والنقاش مع الشباب. مع الشباب إعداد وتقديم سميرة الريسوني. مساء الخير، مرحبا، تحية لكل شباب، تحية لكل مستمعي ومستمعات إذاعة المملكة المغربية من الرباط، تحية لكل متتبعي هذه الحصة إلى حدود الساعة الرابعة في هذه الحصة. سعيد أن ألتقي بكم، رفقت زميلتي حسناء نبيه في الهندسة الإذاعية، حصة إذاعية لحدود الساعة الرابعة في اللقاء مع مجموعة من الشباب، عقول راقية اللي غتكون حاضرة معنا في الجزء الثاني من هذا الحصة الإذاعية من برنامج مع الشباب. غادي يكون معنا عثمان العماري، ليلى طموح، هادو اللي تيشكلوا الفرع ديال مدينة سلا، علما بأنه العقول الراقية كاينة في 25 مدينة على الصعيد الوطني، وغادي نكتشفوا مع عثمان ومع ليلى طريقة ديال هاد العمل ديال هاد العقول الراقية، اللي هي صفحة على الفيسبوك اللي خلقها واحد من الشباب منذ أكثر من 4 سنوات، واللي يعني خلقت واحد تراكمات مهمة وواحد الثقة اللي خلقتها في العديد من مدن المملكة. هذه الحصة الإذاعية أيضا غادي تكون لنا إطلالة على حكومة شباب الموازية اللي تلقات واحد المجموعة من الورشات التكوينية، غادي نطلعوا أيضا على تجربة ديال جمعية الشعلة على مستوى تعزيز القدرات على مستوى الأهمية ديال المشاركة والانخراط في العمل السياسي وأيضا في العمل ديال المجتمع المدني. غادي تكون لنا إطلالة على هذه القافلة هذه اللي انطلقت تحت شعار من أجل شباب واع بحقوقه ومنخرط وفاعل في السياسات العمومية. نهاية الأسبوع الماضي كانوا في القافلة محطات الرحال بمدينة المحمدية، كاين محطات أخرى في خريبكا، في طنطان، في تيزنيت، في مارتيل، وأيضا في مدينة صفرو. الانطلاقة في هذه الأمسية الإذاعية لبرنامجكم مع شباب غادي تكون مع منظمة ومؤسسة آفاق للدراسات وتطوير الأداء، منظمة اللي غادي تنضم في الشهر غشت القادم ملتقى اليافعين، يعني على غرار ملتقيات سابقة المنظمة تنضم هذا الملتقى ديال اليافعين اللي تيشرفوا عليه واحد المجموعة من الأطر التربوية، مجموعة أيضا من الاختصاصيين في مجال التنمية الذاتية، مصمم برامج تربوية سي خالد زريوري، إضافة لمحمد سعيد وهبي متخصص في المتابعة الفردية للحالات ديال الأطفال والمراهقين. غيكون معنا أيضا متخصص في مجال ديال اليافعين في وضعية صعبة سي توفيق البوعزوني، وأيضا غادي تكون معنا متخصصة في المجال ديال الأنشطة الترفيهية والرحلات ديال اليافعين أسماء متقل، هي مديرة مركز الأمل للتدريب والتطوير. كل هذا يعني هذا هو الطبق ديال برنامج مع شباب إلى حدود الساعة الرابعة. ناخذ فاصل غنائي ونستقبل مباشرة فريق ملتقى اليافعين. قلتها ليك واخرا كان بغيك في أي حضن قدر نمشيك، وعيت محاك عيت ما نسع فيك كل مرة نمديتك، واليوم عطفتي كل شي يا ما بغيتي تقاد يا ما نبني فساس وانت قلعتي لوتاد يا وهدى الله هاتشي غادي وكي تساد وسالي نقص صبنا مشات من واد لواد يا ومن واد لواد يا مهما طال اليوم. هذه المحطة الأولى غادي تكون ملتقى اليافعين، منتظر متوقع أنه يكون في نهاية غشت القادم ملتقى اليافعين اللي تشرف عليه خالد زريوري إلى جانب مجموعة من الأطر التربوية واللي تتشتغل على البرامج التربوية. خالد زريوري مصمم برامج تربوية استشاري تربوي ودراسي معنا هنا داخل الاستوديو. مرحبا بك خالد. مرحبا سي سمير. عبر الهاتف ترحب أيضا بمحمد سعيد وهبي، مرشد أسري، مدرب محترف متخصص في الطفولة والمراهقة، تخصص متابعة فردية. سي محمد سعيد وهبي مساء الخير ومرحبا بك. مساء الخير سيديك، عاملين لاباس عليكم؟ الحمد لله بارك الله فيك. شكرا على اللقاء. مرحبا بك سي محمد سعيد، وغادي نرحبوا بالمساعد الاجتماعي والمتدخل النفسي التربوي تخصص يافعين في وضعية صعبة توفيق البوعزوني. توفيق مساء الخير ومرحبا. مرحبا مرحبا بكم. مرحبا توفيق. خالد بطبيعة الحال قبل ما نفتحوا هذا الباب ديال الملتقى اليافعين امتحانات البكالوريا شفنا النتائج ديالها في الايام القليله الماضيه، متوقع دوره استدراكيه في الايام القليله القادمه، تنتظر ايضا النتائج ديال الاولى بكالوريا في الايام القادمه. الناس اللي ما حالفهمش الحظ بالنسبه لامتحان البكالوريا الثانيه بكالوريا عندهم دوره استدراكيه، كيفاش يتعاملوا مع هاد الايامات اللي بقى للامتحان بالنسبه للمتعثرين اللي عندهم دوره استدراكيه؟ الان هذه فرصه ثانيه، باقي النهايه ديال المشوار مسالات، فبامكانهم انهم يزيدوا يواصلوا، يزيدوا يجتهدوا واحد شويه، والاستدراكيه كتعني انهم قربوا يعني بشكل تلقائي، ان ما باقي لهمش بزاف باش يقدروا يحققوا الهدف ديالهم. ما كاينش حاجه الان سميتها نرتاح، ما كاينش حاجه سميتها ملي كنقربوا راس العقبه ما كاينش الراحه كتكون في النهايه، يجري واحد شويه وغادي يوصلوا ان شاء الله. نعم محمد سعيد وهبي، انت تخصص متابعه فرديه، كيفاش ممكن الشباب الان اللي عندهم دوره استدراكيه يواجهوا يعني هاد الايامات هذه ويدبروا الزمن ديال التهيئ والتحضير للامتحان؟ اولا انا من الراي انه المستدركين يعني هذا انا اللي وصلوا للاستدراك، سواء اللي وصلوا للاستدراك ولا اللي اخفقوا الرسوب يبقى السنه المقبله ان شاء الله. بالنسبه لي اللي نخصهم المستدرك اللي عندهم دوره استدراكيه، انهم وصلوا دوره استدراكيه لا يعني انهم راهم فشلوا، لا يعني ان المستدركين انهم ماشي تلميذ نجيب ماشي تلميذ مجتهد. إذا جينا نشوفوا أغلبية ديال المستدركين كيكون عندهم إما وقع لهم مشاكل أثناء الاجتياز ديالهم الامتحان نتيجة دي واحد مجموعة ديال الضغوطات، ونتيجة ديك الهالة اللي كنعطيو البكالوريا كواحد المادة وكواحد المستوى اللي هو صعيب، مرحلة صعيبة، وكان نعطيو واحد القيمة كبيرة في الأسرة اللي في الأصل أكثر من القيمة ديالها. نعم يمكن ديك يمكن الوسط الأسري تأثر بواحد الشكل كبير على الوسط الأسري، الإعلام، الصحافة الإلكترونية، مهم الإعلام بجميع المكونات ديال الفاعلين في المجتمع، يعني كاملين كيساهموا أنهم كيهولوا وكيولي الهم هو النقطة وكيولي الصراع على النقطة وكينسى الغاية أنه الإنسان يكون يدوز في واحد الراحه. النصيحه ديالي للمستدركين انهم الفرصه امامهم كبيره ويستعدوا لها مزيان، وانهم راهين ماشي في المنطقه ديال يعني باقي ما واحد المنطقه اللي هي كتاهلوا انهم يجتازوا انهم يبدعوا اكثر، وانهم فرصه لا تعوض. ويمكن يجيبوا معدلات يمكن احسن من اللي كانوا تيتوقعوها باذن الله. خالد اي حاجه وارده. نعم اي حاجه وارده. انا كان نصيحه كنوجه من هذا المنبر للاباء انهم في هذه الدوره الاستدراكيه يحاولوا انهم يتعاملوا مع اولادهم بواحد دعم نفسي، يوفروا لهم واحد الجو اللي يساعدهم انهم يتجاوزوا ديك الصدمه ديال انها نتيجه انه جاتوا استدراكيه، ويتجاوزوها باش انهم يحصلوا على نتائج احسن. نعم وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. نعم. ملتقى اليافعين خالد زريولي متوقع، يعني كيفاش كان التفكير من طرف المؤسسه اللي تتشرفوا عليها واللي تسيروها يعني في مدينه القنيطره؟ منظمه افاق للدراسات وتطوير الاداء هي منظمه غير حكوميه، منظمه غير ربحيه، اللي الهدف منها هو انها ترفع المعايير ديال الأداء في مختلف المجالات. بالنسبة لنا في قسم التربية والتعليم والأسرة، الأداء ديال الفاعلين في القطاع أو العاملين في القطاع سواء كانوا من رجال تعليم أو أطر جمعوية أو متدخلين نفس تربويين إلى غير ذلك، فالهدف من هذه المنظمة هو الرفع ديال الأداء، وفي المقابل باش نرفعوا الأداء إضافة إلى البرامج التدريبية اللي هي مستوى احترافي عالي، لابد من أننا نقدموا واحد المنتوجات اللي في نفس الوقت يعني كعينة على المعايير أو الصورة اللي كان نطمحوا لها. فملتقى اليافعين جاء هو طبعا ماشي أول نسخة، لكن هو غتكون نسخة خاصة هذا العام من بعد توقف ديال الجائحة وإلى غير ذلك اللي عشنا بها العالم كامل ماشي غير بلادنا. فالوليدات إضافة إلى احتياجاتهم الطبيعية العادية وكمرحلة اللي عندها احتياجات خاصة، كاين الضغط النفسي والضغط اللي الاجتماعي اللي عاشوه في هاد السنة اللي دازت. فملتقى اليافعين هو واحد المحاولة لأننا نخرجوا هاد الوليدات من العالم ديال الافتراضي اللي عاشوه بزاف، لا تفرق رأيتهم الآن دخلت في المجال، هما أصلا واحد المجموعة ديال الأمور اللي كتخليهم يهربوا من الواقع اللي كيعيشوه وكيلجؤوا للعالم الافتراضي. فالملتقى اليافعين جاء من أجل أنه يعمل بحال واحد النوع ديال التصفية من السموم، واحد ديتوكس من هاد السلبيات اللي عاشوها الوليدات في هاد المرحلة ديال الجائحة. طبعا الحال اليوم اللي مطلوب وانه يعني تل الاسر يهتموا بهذا الجانب، انه وليداتهم يخلقوا لهم واحد المجال اللي يكون فيه متنفس، يعني سيما ايضا يعني تل المخيمات يعني توقفات، هذا المجال اليوم ديال التكوين يعني في الشخصيه ديال الاطفال ديالنا، ونخليهم يبدعوا ونخليهم يفكروا ونخليهم يحلموا شويه ضروري في هاد الظرفيه. خالد اكيد هذه يحلموا شويه، احنا بغيناهم يحلموا بزاف ماشي حتى شويه. واصلا المبادئ ديال التعلم الجديده اللي ما يسمى بالجيل الرابع للتعلم، فكيركز على الحريه في التفكير بواحد الشكل كبير على مستوياته اللي هي الخيال والابداع. الاباء حتى هما كيعانيوا من هاد الضغوطات ديال العالم الافتراضي. طيب ما خاصك دير لهم شي ملتقى ياري مرحبا. وفي نفس الوقت الوليدات محتاجين بدائل، لان ما يمكنش نجي ونقول له حط ديك التليفون، وفي نفس الوقت خصني نعطيه بدائل اللي تقوي شخصيته. وحتى اللي كيقراو بين قوسين ونقط عاليه ونتائج جميله على المستوى الاكاديمي الدراسي، كنلقاو ان واحد المجموعه ديال الاباء لقاو انهم ضغطوا على وليداتهم اكثر من القياس، وها هو نقاط مزيانه لكن على مستوى توازن شخصيته كاين واحد الخلل كبير. فإلا كانت نقطه عاليه وشواهد عاليه وهو ما قدرش يدبر ابسط الامور الحياتيه، كيجيب 18 و19 وما قدرش نصيفطو لمدينه واحده اخرى، لان كنخاف كنقول انا ديك الولد باقي او ديك البنت باقي ما قدرش انه يهز راسه، فاذا كاين هنا خلل. فالملتقى كيحاول ما امكن يغطي جميع الجوانب ديال الشخصيه. نعم طبعا الحال هنا يا محمد سعيد وهبي، يعني كمرشد أسري مدرب محترف متخصص في الطفولة والمراهقة، اليوم الدور ديال الأسرة أنها تحاول ما أمكن أنها تبحث الوليدات ديالها على مجالات بعيدة على الأسرة، لأنه يمكن كان واحد ضغط كبير وكان واحد يعني واحد توجيه كبير من داخل الأسرة، واللي كانت فيها السلطة ديال الأسرة يعني حاضرة بقوة في هاد الوضعية اللي عشناها في المغرب وفي العالم. نعم بالنسبة أولا لنا بحكم أن هذا البرنامج المنظم من طرف منظمة آفاق للدراسة والتطوير الأداء اللي هو كيستهدف فئه اليافع، اولا نتابعوا ان نعرفوا شنو ما بعد يعني اليافع، يعني اليافع يعني كمرحله من المراحل ديال المراهقه، لان اليافع كما كيجي ما بين 15 و18 سنه. هذه المرحله هي اللي كتعرف مرحله المراهقه المتوسطه، المرحله المتوسطه في المراهقه اللي جات ما بين المرحله المبكره والمتاخره. هذه المرحله هذه لها من الأهمية ما يجعلها تتصدى يعني الاهتمام ديال جل الشركاء التربويين، سواء يعني رجال تعليم أو أخصائيين نفسيين أو مرشدين تربويين. كذلك باعتبار أن المرحلة هذه يعني المرحلة ديال من 15 ل18 سنة هي واحد المرحلة مهمة جدا، يعني فيها كتبنا يعني مجموعة ديال القيم الخاصة، وفيها كتحدد الاتجاهات والمسارات ديال الحياة كما قال سي خالد قبل، انه كتجبر يعني واحد المجموعه ديال اليافعين اللي كيحصلوا على نقاط عاليه، ولكن فيما يخص المهارات الحياتيه كتجبر عنده الرصيد صفر. اذا هنا كيخلقنا حنايا واحد الشاب اللي عنده واحد الخلل في التركيبه النفسيه ديالو. اذا واجب يعني على الكل انه يدرك هذا المشكل هذا، لعل وعسى ما يكونش عندنا واحد كوارث مستقبلا، لان لا واللي عندي انا واحد طفل ولا واحد الشاب اللي هو عنده عدم ثقه في النفس ديالو، راه ما عندي انا ما نعمل بالراس بالتكوين ديالو ولا بنقطة عالية ديالو بنقطة عالية ديالو. إذا هنايا كنبقاو بحكم أن هذه المرحلة هذه اللي عرفها المغرب ابتداء من مارس 2020 وانتقال جميع التلاميذ يعني من مرحلة الدراسة الحضورية في الأقسام لرغم علتها يعني كان جبرو أنه كيجبر التلميذ واحد المتنفس كيتلاقى مع الأصدقاء ديالو كيتناقش معهم كيتعرض لمشاكل كيحاول أنه يحلها. انتقل من هذه المرحلة هذه لمرحلة التعليم عن بعد. التعليم عن بعد ولا التلميذ هذا الذي يافع يعني حديث الجدران في الدار وفي مواجهة دائمة مع الوسائل الإلكترونية قصد التعلم. وكما كان عارف يعني واخا كان التعليم عن بعد ربما وشط النتيجة ديالو كما ينبغي ولا ما عطاش النتيجة ديالو كما كان متوقع يعني هادشي هذا كامل خلق واحد الخلل نفسي عند اليافع. نعم هنا كيف ما شرت في البداية محمد سعيد وهبي هنا السلطة ديال الأسرة يعني كانت قوية في هذه الظرفية هذه اللي انتقلت السلطة من رجل التربية اللي عنده آليات وعنده ميكانيزمات الضبط والتواصل للسلطة اللي عند الأسرة عند الأب عند الأم يمكن اللي ما يقدرش بعض الأحيان أنه يواكب يعني الحركية ديال الطفل وديال اليافع في هاد الظرفية. وبالتالي احنا تركزوا على هاد اليافع اللي بغينا انه يكون عنده المخيم يكون عنده هاد الملتقيات بحال هادو اللي يخرج فيها يعني بواحد القيمة مضافة اللي يستفد منها. نمشي لعند توفيق البوعزوني اللي هو مساعد اجتماعي متدخل نفسي تخصص يافعين في وضعية صعبة. بالنسبة للأطفال في وضعية صعبة كيفاش ممكن نحددوهم وكيفاش الملتقى ممكن أنه يكون مهم لهم في هاد الظرفية دي اللي تنظمها منظمة أفاق للدراسات وتطوير الأداء قسم التربية والتعليم والأسرة. توفيق طبعا الحال أولا السلام عليكم لكم بروك. بالنسبة لي أنا هذا النوع من الملتقيات ما يمكن إلا تكون صالح اليافعين وخاصة الفئة ديال اليافعين في وضعية صعبة. وشكون هما هاد الفئة في وضعية صعبة؟ تتكلموا على الأطفال في وضعية صعبة واليافعين في وضعية صعبة هم جميع الأطفال الذين ما بلغوش 18 سنة وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والأسرية ما تساعدهمش لأنه يكون عندهم نمو طبيعي سواء نمو نفسي أو معرفي أو جسدي. داكو مش من نحصروش مثلا اليافعين في وضعية صعبة اليافعين في وضعية شارع أو هذا وتبالي تف وضعية فقر راه في وضعية صعبة لربما هذيك الوضعية الفقر ديالو تتساهم تصعب عليه الإمكانية التحصيل ولا إمكانية تكوين تربوي بشكل عام في ذاته. نتكلموا باعتبار أن التعليم ما هو إلا جزء من البنية ديال تكوين شخصيته. طبيعة الحال تتكلموا عن الوضعية صعبة هي وضعية يعني في خلاف الأطفال واليافعين في وضعية عادية اللي تهما عندهم صعوبات سواء تعلمية أو تربوية فما بالك نتكلموا على فئة اللي أصلا عندها عوامل خارجية اللي ما تتساعدهاش لأن يكون عندنا نمو متوازن ونمو طبيعي. طبيعة الحال يعني والظرفية اللي عشناها في بلادنا وعبر العالم يعني هاد الأطفال في وضعية صعبة يعني برزات بشكل أكثر لأنه طبيعة الحال لأن نسبة الهشاشة مرتفعة وبالتالي هاد المشكل الوبائي اللي كان زاد من هاد الوضعية وبالتالي بين لنا هذيك كما تنقولوا الرال المسدور وبين لنا الوضعيه الحقيقيه والصعوبات التي تعيشها الفئه هذه. وحنا من الجانب المهني ديالنا وجانب التعامل ديالنا المباشر حنا عارفين هذه الوضعيه وعارفين شنو خاصو يدار فيها. وبالتالي بالنسبه لي انا مثل هذه الملتقيات فاكيد غيكون عندها الوقع الايجابي على تكوينه بشكل عام. نتكلم على الجانب التربوي فهو نتكلم على المكونات الشخصيه مكونات اليافع اللي هو الجانب النفسي اللي هو في اطار النمو فيه جانب الجسدي جانب ديني وجانب اجتماعي كذلك. طبعا الحال قلنا حتى الجانب الاجتماعي فمثلا المتقيات اللي تخليه يتلقى مع فئات مختلفه واطفال اخرين ويافعين اخرين اكيد غيساهم بشكل ايجابي في التطور والنمو الشخصي. نعم بطبيعة الحال البرنامج اليوم اللي توضع في الملتقى خالد فيه مجموعة من الأبعاد اللي الهدف دياله هو تمرير يعني واحد الخطاب وأيضا استقبال الخطاب من عند هاد التلاميذ وهاد اليافعين التحليل دياله وإعادة تشكيل الذهنية ديال اليافعين اللي غادي يستفدوا من هاد الدورة خالد. بالنسبة لهاد الملتقى يتميز يعني على غيره أو إلا كانت نماذج فهي نماذج قليلة هو أن التخصصات اللي غتكون حاضرة يعني في الأطر ما كتاخد الصيغة ديال النهائية إلا من بعد ما كنسجلوا اللائحة النهائية ديال التسجيلات وكنديروا واحد البحث اجتماعي على كل واحد وكل واحد احتياجاته الخاصة وبناء على ذاك شيء كيتم تكييف ديال البرنامج العام اللي تحط باش كيكون البرنامج ماشي فقط كان حقه واحد المجموعة الأهداف اللي احنا عدنا بها الغرض لكن إلا ما تلاقاتش مع الاحتياجات الخاصة الفردية ديال كل واحد من المشاركين وبالتالي فاحنا ديك ساعة ما نكونوش كان حقه الهدف ديالنا. البرنامج هو كيدوز على جميع المكونات ديال ما يسمى بعجلة الحياة يعني كنمروا على الجانب النفسي ديالو الجانب الاجتماعي الجانب الصحي الجانب الروحي الجانب العقلي فجميع الجوانب اللي ممكن تأثر على التوازن ديال الشخصية فالبرنامج كيتطرق له غير هو الطريقة اللي مبني بها المبنية بها المشروع أو الأنشطة هي واحد العملية بحيث أن التعلمات كتبنى عن طريق هاد المشاركين هما والأطر أو المدربين ما هما إلا مسهلين وكيتدخلوا فقط في اللحظات اللي كيكون واجب التدخل أو من أجل يعني الربط أو التأصيل العلمي ديال واحد المجموعة ديال الأفكار اللي خرجوا بها هما. فبالنسبة للملتقى أول حاجة اللي كنبداو بها اللي هي البناء ديال الفريق. هذا البناء ديال الفريق غادي يفيدنا سواء داخل المخيم لان غادي نحتاجو نخدمو في وسط جماعات لكن الاهم هو ان هذا المراهق هذا يستخدم هذه المهارات اللي غادي ياخذ في الحياه ديالو من مور ما غادي يرجع. علاش؟ لان اليافع او المراهق هذه الكلمه اللي كيخافوا منها واحد المجموعه ديال الناس علما انها كلمه بسيطه ومأصله عربيا الى غير ذلك. فالمراهق عنده واحد التحدي اللي هو حاير بين اللغه اللي كان كيتعامل بها في المرحلة ديال الطفولة وبين اللغة الجديدة اللي خصو يتعامل بها ديال الراشد فهو يتقلب بين هاد جوج ديال المراحل فهو ما عندوش واحد اللغة وما عندوش واحد طريقة للتعامل مع الأفراد فكنعطيوه كيفاش يتعامل مع الجماعات بمختلفها سواء مع الأقران ديالو أو اللي صغار منه أو اللي كبار منه. نعم. هذه كمرحلة أولى. في المرحلة من بعد كندوزو لما يسمى بمهارات التفكير لأن احنا داخل أي جماعة أكيد غادي تخلق لنا واحد المجموعة ديال التحديات غادي نطيحوا في واحد الصعوبات فكيفاش غادي نحلوا هاد المشاكل؟ ما يمكنش نحلوا المشاكل بنفس العقليات اللي طيحتنا في ديك المشاكل إذا خصنا عقليات جديدة طريقة تفكير جديدة اللي ممكن نخرجوا بها بحلول إبداعية أخرى فكياخد الوليدات كياخدوا في هاد الفترة هذه المهارات ديال التفكير والطرق ديال حل المشكلات. نعم. طيب قبل ما نمر للنقطة الثالثة كاين شوية ديال الترفيه؟ أكيد كاين ترفيه وهو كل شيء لأن احنا الأساس في هذه الفترة هذه اللي كنتشكاو الآن على الألعاب الإلكترونية وكنتشكاو على واحد المجموعة ديال الأمور اللي كتعجب الوليدات هو الجانب الترفيهي فيها عالي وكنجيو كندخلوهم كنقولوا لهم نديروا لكم التكوين وكنديروا لهم شي حاجة ناشفة ما فيها لا ما فيها حتى شي حاجة ديال الحلاوة. احنا العكس الأصل هو اللعب لأن أهم حاجة وهي لعبه جد وجده لعب فاللعب والترفيه هو الأصل ومنه كنستنبطوا المعلومات ولا القيم ولا المهارات اللي كنبغيو نحتاجوها. دائما موضوعنا ملتقى اليافعين معنا مجموعة من رجال التربية خبراء في مجال التنمية الذاتية اهتمام بالمجال ديال الأسرة بالأطفال في وضعية صعبة باليافعين ملتقى اليافعين اللي متوقع في نهاية غشت خالد 17 غشت 26 متوقع أنه قريبا شحال الطاقة الاستيعابية ديال الملتقى خالد 45 45 لأن في المجموع بالأطر بكل شيء 50 لأن في إطار الاحترازات اللي كت تحط على في الأماكن المغلقة من تعدوش 50 رغم أن أغلب الأنشطة غادي تكون مفتوحة لكن إحنا أهم حاجة هو السلامة ديال الوليدات ديالنا كتبقى فوق كل اعتبار. نعم شرنا لواحد المصطلح يعني في البداية ديال هذا اللقاء معك خالد ومع السي محمد سعيد وهبي ومع السي توفيق البوعزوني المهارات. اليوم احنا نعرفوا بانه يمكن الجانب التربوي يعني يهتم بالمهارات الثقيله يعني اللي فيها الدراسه، فيها التكوين، فيها التمكين يعني التربوي البيداغوجي. المهارات اليوم اللي غادي تركزوا عليها المهارات اللي هي محتاجينها في الوقت الحالي، يمكن غادي نحتاجوها في حياتنا العامه، غادي نحتاجوها ايضا يعني من بعد ملي غادي نكملوا التكوين الاكاديمي ديالنا. هذيك المهارات ديال التواصل، ديال كيفاش يكون عندي معرفه بالمجال بالمحيط، هي اللي اليوم غيتم التركيز عليها في هذا الملتقى خالد. بالفعل المهارات او ما يسمى بالسوفت سكيلز او المهارات الناعمه، العكس ديال ديك المهارات الثقيله، هي مهارات غادي نحتاجوها بغض النظر على المرحله العمريه ديالنا، الفئه الاجتماعيه، كنحتاجوا واحد المجموعه ديال الامور واللي هي بشكل تلقائي كتسهل الحياه لا علينا لا للي محيطين بنا. اغلب المشاكل اللي كيلقاوها الان الاباء والناس ديال التعليم هما الامور اللي مرتبطه بالانضباط الذاتي وبالتعلم الذاتي وبالقدره ديال هذا الفرد على انه يكون مسؤول، يعني سواء صغير او كبير، بلا ما يكون فوق منه واحد للمراقب. هذه القدره ديال على الانضباط الذاتي وبناء المسؤوليه الذاتيه ما غادي تبنيها الا هذه المهارات هذه، والا فغادي نكونوا دائما كنخلقوا واحد الشخص اللي محتاج يكون فوق منه الاستاذ ولا الاب وغدا المدير والمفتش، وبالتالي ما غنقدروش نبنيوا الوطن اللي كنحتاجوه اللي غادي ان شاء الله يحقق النهضه والتنميه. بطبيعه الحال اليوم مهارات ناعمه اللي محتاجين ليها، وخاصه الوعي ديال الاسره بهذه المهارات. يمكن حتى النظام اليوم ديال الجامعه يعني ركز على هذه العمليه دي، بانه الاجازه ولا فيها 4 سنوات من اجل تدارك يمكن ما يمكن تداركه بالنسبه لواحد المجموعه من التلاميذ للاسف اللي فقدوا يمكن هذا الجانب ديال المهارات الحياتيه اللي تتكون ضروريه. محمد سعيد وهبي، يعني كمرشد اسري اليوم ايضا مدرب محترف متخصص في الطفوله والمراهقه، هذه المهارات هذه كيفاش ممكن يتم يعني التمرير ديالها لهذه الفئه اليوم المستهدفه من هذا الملتقى؟ نعم سيدي، كما قلت انت بانه التعليم الجامعي في اطار النظام ديال البكالوريوس بغيت تدرك ان هذا الخصاص الحاصل في المهارات على مستوى المهارات وعيبدا في النظام الجامعي ربما كنظن كان يطبق السنه الماضيه نظرا للاكراه ديال الوثائق اللي خلاته انه يتسجل في التطبيق ديالو. حاليا السنه هذه باقي هناك اخذ ورد تنزيل ديالو على أرض الواقع. أنا من رأيي كان هذا البرنامج هذا ديال المهارات حبذا لو أنه يكون في الأقسام الدنيا، يبدا من المرحلة ديال الروضة. المرحلة ديال الروضة هي قادرة ممكن يكسب الطفل واحد المجموعة ديال المهارات اللي تخلى اللي يكبر معاها على حسب العلاقة تكون ويتعلم واحد المجموعة ديال المهارات اللي كتوالم ولا اللي كتوافق المستوى ديالو العقلي والقدرات ديالو، وتبقى هذيك المهارات كتمر له توصل للجامعه يوصل عندنا حنايا واحد الانسان يعني يستطيع توظيف ديك السيروره ديال المهارات اللي تلقاها يوظفها اللي ينحر في العمل الجامعي في التعليم الجامعي. يعني ربما انا كنظن انه هذا التخصيص هذا النظام ديال البكالوريوس والتعليم ديالو انه مر في واحد المجموعه ديال المهارات ربما من رايي انه مجانب نوعا ما الصوت. نعم، تبقى رأي يعني يحترم سي محمد سعيد وهبي، وإن كان يعني اليوم التلاميذ ديالنا للأسف يعني في هذه الظرفية الحالية يعني تفتقدوا هذه المهارات هذه، نظرا ل يعني النظام التربوي اللي ما اهتمش بهذا المجال. نتمنى أنه يعني في السنوات القادمة يتم تدارك الأمر. بطبيعة الحال بالنسبة يعني كيفاش غيتم يعني تمرير هذه المهارات هذه بالنسبة لك أنت كمرشد أسري ومدرب محترف متخصص في الطفولة والمراهقة سي محمد؟ أنا كمدرب يعني كأستاذ ممارس المهنة في التعليم الابتدائي يعني كاين في البرامج أنه تخصيص واحد العدد ديال الساعات أسبوعيًا للتنمية ديال المهارات لتمرين واحد المجموعة ديال المهارات يعني خارج على الساعات اللي كتمر فيها المفاهيم. يعني ولكن بقى ما تنزلش عاوتاني كذلك على ارض الواقع، زاد واحد ثلاثه ساعات اسبوعيه اللي تكون فيها واحد دعم اجتماعي ودعم نفسي وتعلم واحد المهارات، ولكن بقى ما تمرتش. هذا كيبقى مساله موقفه، الا بعض الاجتهادات اللي هي ولا مجهودات نقولوا ربما شخصيه. نعم، هي هي اللي يعني هذه الغيره ديال رجال التربيه فقط. الغيره، نعم الغيره كإطار فقط. نعم طيب، نتمنى فعلا انه تمأسس يعني في القادم من السنوات من اجل يعني تعزيز القدرات عند الاطفال ديالنا. توفيق البعزوني يعني كمساعد اجتماعي، يعني غتكون بين يعني في الفريق اللي حاضر في هذا الملتقى اللي تنظمه منظمه افاق الدراسات وتطوير الاداء قسم التربيه والتعليم والاسره. الاهميه ديال هذا الملتقى وهذا البرنامج شي كمان انه في الوعي ايضا ديال القائمين عليه. سي توفيق، بطبيعه الحال اي برنامج يتحط الا كما قال الدكتور خالد انه تيلبي الاحتياجات ديال الفئه المستهدفه. بطبيعه الحال ايضا البرنامج ما تيتستر الا بناء على دراسه الاحتياجات، لان الا ما كانش البرنامج غيغدي لي هذوك الاحتياجات فبالتالي ما يمكنش البرنامج يكون ناجح. بطبيعه الحال تكلموا على يافعين وعلى الطفوله، فالطفل واحد العنصر اللي باش يسهل التعامل معاه، يعني الا ما غديتيش له الاحتياجات ديالو والانتظارات ديالو فاولا غيتصعب عليك التدخل، وبالتالي ما توصلش للاهداف المسطره دائما. بالتالي الاهداف المسطره تنتكلموا على العمل التربوي مع الطفوله، فنتكلموا على واحد العمل التربوي اللي اساس ديالو واحد نسبه كبيره في النجاح فيه تعتمد على المقاربه التشاركيه. طبيعه الحال وعينا باحتياجات الطفل، وعينا بالامور اللي الانتظارات ديالو، وبطبيعه الحال والدكتور خالد راه على وعي بهذا في اطار التعامل ديالنا في مع مع مع الاطفال سواء بشكل فردي او جماعي. فاوكوغ يعني في اطار ضروره التدخل والانشطه، وكتتبنى مجموعه من يعني التقييم، عمليه التقييم والتقويم تتكون بالموازاه مع تقديم الانشطه. بطبيعه الحال هي عمليه ليست سهله، فيها التحليل، فيها المشاركه، المواكبه، الدراسه والتقويم طيله مسار التدخل. بطبيعه الحال وهذا اللي تيخلق العمليه التواصليه تكون ناجحه، بالتالي بلوغ الاهداف المسطره ان شاء الله. نعم، اللي نتمنى لكم فيها التوفيق باذن الله. السي توفيق البعزوني المساعد الاجتماعي المتدخل النفسي التربوي تخصصي يافعين في وضعيه صعبه. نستقبلوا الان اسماء متقي، ايضا هي من الفريق ديال العمل اليوم ديال هذا ملتقى اليافعين بتجربه على مستوى تسيير اداره مركز الامل للتدريب والتطوير تخصص انشطه ترفيهيه ورحلات اليافعين. ممكن نعتبروا هذا الملتقى هو يعني يزاوج بين التمكين والتكوين، وايضا يعني المجال ديال الترفيه اللي تكلمنا قبل قليل مع استاذ خالد زريولي معنا هنا داخل الاستوديو. اسماء متقي، مرحبا. مرحبا استاذ محمد سمير الرصوني، وشكرا جزيلا على الاستضافه. مرحبا بك اسماء. بطبيعه الحال هذه المقاربه ديال التكوين والتمكين والمهارات الناعمه بالاضافه ل يعني غيكون سفر يعني انتقال من مجال الى مجال اخر في حد ذاته يعني فيه واحد المتنفس للمشاركين في هذا الملتقى. اسماء، نعم اكيد، فهو سفر معنوي ترفيهي كما هو سفر جسدي. الانتقال يعني فنحاولوا ناخذوا ذوك اليافعين تنتقلوا من مدينتهم لمدينه اخرى، فبالتالي هما بالنسبه لهم تنتقلوا لمدينه جديده، فهنا تكون عندهم سفر جسدي ولكن ايضا راه هو سفر ترفيهي وتربوي في نفس الوقت. فكندخلوا هنايا في هذوك المهارات الناعمه اللي كنحاولوا نعطيو الوليدات من خلال هاد التجربه ديال هاد الملتقى ان شاء الله، اللي غادي تكون فيه مجموعة من المراحل، مجموعة من الأنشطة المختلفة اللي تكون بطبيعة الحال كل نشاط إلا وعنده هدف محدد أو لا عنده واحد لتام اللي كنخدموا عليه. فمن دي الأشياء اللي غادي تكون إن شاء الله يعني غادي يكونوا دي غوندوني، وكيف ما تنعرفوا أن هاد لي غوندوني فأكيد هو نوع من أنواع الرياضات، ولكن ايضا بالنسبه ليا فيه فكنحاولوا نوصلوا ليه مجموعه من الاشياء من خلال هذه الرياضه. اولا كيفيه تحديد الاهداف، فانه باش يقطع واحد المسافه فبالتالي تكون عنده واحد نقطه الانطلاقه ونقطه الوصول. هذيك نقطه الانطلاقه قبل ما تتحرك صار عنده واحد الهدف انه خاصو يوصل ليه. من هنايا تنعلموا هذاك اليافي كيف انه يحط الهدف ديالو وكيفاش انه خاصو يوصل ليه. كذلك تتعلم من خلال هاد لي روندوني اداره المشاكل وحل الازمات، لان لي روندوني سورتو ملي تكونوا دي روندوني في مناطق جبليه بحال مثلا في النواحي ديال مرات، فاكيد تكون الطريق شويه فيها واحد شويه ديال الصعوبه. فكيتعلم اليافي كيفاش يحاول انه يتجاوز هذوك الازمات او هذوك التحديات كلها اللي تكون عنده في الطريق. هذا من بين الانشطه؟ نعم هذو من بين الانشطه اللي غادي يكونوا ان شاء الله في الملتقى. نعم، وبطبيعة الحال في هذه الرحلة هذه خالد زريولي غيتم تمرير يعني واحد المجموعة من القيام عبر هاد الأزمات اللي غادي تكون يعني ظرفية. بالفعل، لأن احنا البرنامج مصمم بطريقة ديال المحاكاة ديال الحياة الواقعية على واحد مجموعة ديال الأنشطة. فمثلا ملي كنكونوا طالعين قمة جبل فممكن بشكل بسيط أننا نسقطوا نفس التجربة على الحياة ديالنا، وأننا عندنا واحد التحدي ولا واحد الهدف كبير اللي ممكن نحققه. كاين محطات اللي كنحتاجوا نعاونوا بعضياتنا باش ندوزوا من شي مراحل، وكاين محطات اللي أو ممرات ضيقة اللي كنضطروا ندوزوا واحد بواحد. نفس العملية في الحياة، فكنخليو بعض المرات كنكونوا غادي ندوزوا كنبقاو نقلبوا نصدموا على واحد الحجره اللي صحيحه. نفس العمليه ملي كنجيو نعتمدوا على بعض الناس في حياتنا كنوليو نقلبوا على ناس اللي فعلا عندهم مبادئ ثابته اللي نقدروا نعتمدوا عليها. ملي كندوزوا مثلا كنغوصوا في مغارات كندخلوا المغارات راه بنفس الطريقه اللي كنغوصوا في ذواتنا، اولا كنمشيو نقلبوا على العمق في الاشياء ما كنمشيوش للسطحيه ديالو. اي نقطه من الامور اللي كنعيشوها كيتم المحاكاه ديالها وكيتم الربط ديالها بالحياه الواقعيه ديالنا، ومنها كنستخلصوا المجموعه ديال القيم الاساسيه والمهارات اللي ممكن نحتاجوها باش نقدروا نوصلوا ونحققوا الاهداف ديالنا في الحياه كيف ما في المخيم. نعم، طبعا الحال يعني كل نشاط كل رحله كل يوم هو مغامرة، هو تجربة، هو خبرة، هو اهتمام بالذات. خالد، هو كل نهار كتزاد شي حاجة جديدة، وبما أنها كتزاد شي حاجة جديدة فهو حتما ديك الولد ما بقاش هو اللي جا النهار الأولاني، وبالتالي ما كاينش يعرفوه والدي بشكل ممكن شكلا ممكن، وحتى شكلا بعض المرات كانوا الآباء كيتفاجئوا، لأن البرنامج الغذائي والبرنامج يعني من الجانب ديال التغذية والصحة إلى غير ذلك اللي مشرفة عليه أخصائية حمية وتغذية، فهو كيتبنى بواحد الطريقة منضبطة بناء على الأنشطة اللي غادي تدوز في ديك اليوم، والسعرات الحرارية اللي خصها تحرق بالنسبة لديك الفئة بشكل عام، وتب إلى كانت شي حالات خاصة وسط المخيم اللي خصها تزيد أو تنقص أو أي شي حاجة اللي مرتبطة بالصحة ديالها كتم المراعاة ديالها. وبالتالي عدد من الآباء كيتفاجئوا وإن كانت المدة قصيرة كيحسوا بواحد التغير ولو بسيط، ولكن على أساسه إحنا عاوتاني هذه من الميزات ديال المخيم أنهم غياخدوا الوليدات عندهم واحد المتابعة بعديا من بعد المخيم باش يحقوا فيها، لأن الفترة ديال 9 أيام ما كافياش أنه يوقع التغيير، لكن ممكن يوقع فيها التحسيس والرفع ديال الحماس والبداية ديال التغيير. لكن إلا جينا وطلقنا الوليدات ومشينا صافي بسلامة فقدروا نضيعوا واحد المجموعة ديال المجهودات. فكينا متابعة ومواكبة لديك الوليدات مع الآباء ديالهم من بعد ما غادي يرجعوا إن شاء الله من المخيم. نعم، طبعاً الحال هنا يا أسماء متقي بتجربة ديالك تجربة ديال فريق العمل بكل تأكيد الوليدات غينسجموا في هاد يعني في هاد اللقاء، لأنه هو بين شباب يافعين نفس الفئه العمريه واللي غيكون فيها تقاسم تجارب تقاسم خبرات وتعلمات يعني بين مكونات الفريق ديال اللي غيكون في المخيم. نعم، هذا اكيد، وهذا تيكون يعني جزء مهم من الانشطه اللي كنقدموا لليافعين. فكيف ما عطيتك يعني تقريبا هذا واحد عطينا واحد النشاط ديال لي روندوني كمثال نموذج او كمثال بسيط اللي هو فيه تكوين الشخصيه ديال الطفل مع ذاته وكذلك مع الاخر. فكذلك تكون مجموعه ديال الانشطه الاخرى اللي لتتعلموا أنه كيفاش ينسجم مع باقي اليافعين وحتى مع باقي الأطر التربوية اللي تتكون معه. بغيت غير نشير لواحد النقطة لواحد النشاط آخر اللي إن شاء الله غادي يكون عند الوليدات اللي هو زعما صراحة هو يكون فيه تحدي أو مواجهة للذات وكذلك تحدي الخوف، وهو واحد الباركور أيريان اللي تيكون يعني من جبل لجبل كيدوز بواحد الحبل، كذلك كاين في نواحي ديال المرات غادي يستافدوا منه الأطفال الملزقة. هذا الباركور أيريان فهو من خلاله كنعلموا الطفل أو لا كنعطيو اليافع واحد الفرصة أنه إذا كانوا عنده شي مخاوف أو ليلة كانت عنده شي تحد شي أزمات بينه وبين نفسه كيحاول أنه يواجهها، وكنحاولوا أن احنا نشجعوه أن إذا كان شي خوف فتتم الإزالة دياله عن طريق هذا الباركو. وأيضا من بين الأنشطة اللي غادي تكون إن شاء الله بطبيعة الحال ستكون عندنا خرجات استكشافية واستطلاعية للتعرف على بعض المآثر التاريخية اللي هي ماشي الغرض فقط منها أن يتعرف على المآثر التاريخية بقدر ما كنحاولوا نربطوا اليافع بالهوية الوطنية وبعض الشخصيات المغربية، وكنحاولوا أن هذا اليافع ياخذها كنموذج ليه باش يحاول أنه يمشي بها في حياته الخاصة من بعد إن شاء الله. نعم تبارك الله عليك أسماء متقي مديرة مركز الأمل للتدريب والتطوير تخصص أنشطة ترفيهية ورحلات اليافعين. طبعا الحال أنه ما يستشف من الملتقى في هذا الجانب أيضا الاجتماعي، فيه جانب ديال تشجيع السياحة في بلادنا، لأنه هذه الزيارة المتوقعة يعني الإمليل يعني فيها يعني واحد المجال يعني رائع لضروري. يعني هنا بالمناسبة أدعو كل المغاربة الشباب يحاول ما أمكن أنهم يبرمجوا هذه المناطق هذه الاستكشاف المغامرة والاكتشاف أيضا ديال بلادنا. خالد، بلادنا جميلة وللأسف كنشوفوا الوليدات كيبغيو يتصوروا قدام واحد المجموعة ديال المآثر اللي هي عالمية وهذا من حقهم، لكن مني كيشوفوا شي صور اللي كيتوقعوا أنها في أماكن، لأن ترسختنا واحد التمثلات ملي كنشوفوا واحد مجموعة شواطئ مغارات جبال عندنا احنا في المغرب ديالنا كيتفاجئوا كيقولوا واش هادشي فعلا عندنا احنا في المغرب. حنا في هذا البرنامج هذا كجزء من العمل ديالنا اننا نبنيو الشخصيه ديال الوليدات بهذا التوازن ديالو الكامل، وبالتالي فجزء من بلادنا خصو يتعرف، وهذا واحد الجزء من الرساله ديال اي مواطن كيخدم هاد البلاد. نعم شكرا لك خالد زريولي. هذه دعوه كيفاش ممكن الشباب الاسر انهم يتسجلوا في هذا الملتقى اليافعين؟ ممكن بالنسبه لاي واحد بغى يشارك في الملتقى منظمه افاق للدراسات وتطوير الاداء، بالنسبه للرقم الهاتف اللي ممكن يتم التواصل معه اللي هو 0704 407 804، فال 0704 407 804، على أساس أنه كيتم التواصل مع الهيئة المكلفة وكتتواصل مع الوليدات باش كتتأكد أنهم الوليدات اللي باغين يشاركوا ماشي فقط مدفوعين من طرف الآباء، واللحظة اللي كيتواصلوا بهذه النقطة هذه كتتم الإجراءات الموالية. طبعا كيتواصلوا بالملف الكامل للبرنامج ديال التسجيل. نتمنى التوفيق للفريق العمل داخل منظمة أفاق للدراسات وتطوير الأداء. ممكن تسجيل إذن عبر التواصل المباشر مع المنظمة في مدينة القنيطرة أو التواصل عبر الهاتف على الرقم 0704 407 804 من أجل التواصل مع الفريق ديال المنظمة. شكرا خالد زريولي، مصمم برامج تربوية استشاري تربوي ودراسي مؤسس هذا المنظمة. محمد سعيد وهبي اللي كان معنا مباشرة من مدينة تطوان، مرشد أسري مدرب محترف متخصص في الطفولة والمراهقة، نتمنى له التوفيق. نتمنى التوفيق أيضا التوفيق البوعزوني المساعد الاجتماعي ومتدخل النفسي التربوي تخصص يافعين في وضعية صعبة. شكر أيضا موصول لأسماء متقي مديرة مركز الأمل للتدريب والتطوير تخصص أنشطة ترفيهية ورحلات اليافعين. نتمنى نتلقاو بكم فرص قادمة، نتمنى أيضا أن تكون المواكبة في هذا الملتقى هذا اثناء يعني النشاط بحول الله، تعرفوا مع الوليدات الصغار كيفاش كانت مهمه هذه التجربه بالنسبه لهم. نتمنى تلقاو بكم فرص قادمه. ناخذ فاصل غنائي، نتابع الموجز الاخباري الساعه الثالثه، ونعود لنستقبل مجموعه ايضا من تجارب شبابيه اللي حاضرة معنا هنا داخل الاستوديو من مدينة سلا، وغادي نستقبلوا أيضا عبر الهاتف مجموعة من شباب حكومة الشباب الموازية اللي انضموا ملتقى في الأيام قليلة الماضية. فضل الله عليك كثير فاشكره في كل حين، فبحر وجوده كبير وقل سبحان الله. وإن ضاقت بك الحيل وتقطعت بك السبل فحبل الله موصول، أخليها على الله. إن كان